بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، وصلنا من فضل الله تعالى إلى باب الصداق. وعليكم السلام. طيب نبدأ. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ينبغي تخفيفه. واضح ان الشيخ بدأ على طول في مسألة آداب الصداق، او ممكن ما يسميه ما ينبغي في الصداق. قبل ذلك في مقدمات. اولا معنى الصداق، نكتب كده: ما معنى الصداق؟ معناه هو ما تعطاه الزوجة، تعطاه يعني ما تأخذه، ما تعطاه أو ما تأخذه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح. ما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح، يبقى ده معنى الصدقة. ما تعطاه الزوجة من مال، إما تتسلم مال في يدها، أو منفعة. منفعة زي إيه؟ مثل إجارة، قل لها مثلا أجرتك أو أعطيتك أجرة هذه العمارة لمدة سنة تاخديها، تمام؟ يبقى دي منفعة، مثال عن المنفعة يعني. أسماء الصداق له تسعة أسماء، أو للصداق تسعة أسماء، منها الصداق. يقال الصداق ويقال الصداق بكسر الصاد أو بفتحه، يبقى يجوز الصداق، ده الاسم الأول. اثنين المهر. ثلاثة النحل، النحل يعني العطية كسر النون. أربعة الأجر. خمسة الفريضة. ستة العقر، العقر أيوة، ده كله من أسماء الصداق. ها العقر، العليقة، العليقة إلى غير ذلك من أسماء الصداق. السؤال اللي بعده: ما حكم الصداق؟ وعليكم السطور. الإجابة: واجب، لقوله تعالى: وآتوا النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة. قالوا معنى نحلة يعني عطية من الله، أو هبة من الله، أو هبة من الزوج لها. الآية الثانية قال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. والأدلة من السنة، اكتب: والأدلة من السنة موجودة في الكتاب، والأدلة من السنة موجودة في الكتاب، الكتاب اللي هو بتاعنا بتاع الشيخ سعدي. يبقى احنا ذكرنا الأدلة من القرآن، لأن الشيخ لم يذكر الأدلة من القرآن، فذكرنا الأدلة من السنة، ذكرنا الأدلة من القرآن والأدلة من السنة موجودة. نشوف كده الشيخ بيقول ايه. قال: ينبغي تخفيفه. يبقى من آداب الصداق أو من مستحبات الصداق التخفيف. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. وعليكم السلام. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. نكتب كده: الأوقية تساوي 40 درهم، الأوقية تساوي 40 درهم. الدرهم يعادل 3.12 جرام فضة، 3.12 جرام فضة، 3.12 من 100 يعني، 3.12 جرام من الفضة، ده وزن الدرهم. 3.12 جرام، عارف يعني ايه من 100؟ واو، تكتب رقمين. وعلى هذا يكون الصداق كالآتي، وعلى هذا يكون صداق النبي كالآتي. ما قلتش ده خالص، قلت فضة. 3.12 جرام من 100 فضة. مش شيخ يا عم الشيخ، خلينا في اللي احنا فيه. فعلى هذا يكون صداق النبي كالآتي: 12.5 أوقية، ادرك 12.5 أوقية في 40، 12.5 أوقية في 40 يساوي 500 درهم، زي ما قالت عائشة في الحديث. بص كده في الحديث هتلاقي كام، قالت ايه في الآخر؟ ها، فتلك 500 درهم. ال 12 مع النشي، يعني 12.5. طيب اضرب 500 في 3.12، اكتب 500 في 3.12 يساوي 1560 جرام فضة. 1560 جرام فضة، فيكون صداق النبي صلى الله عليه وسلم جرامات الفضة 1560 جرام من الفضة. طيب نرجع تاني للكتاب. يبقى ده اول دليل منين؟ من السنة. على ايه يا جماعة؟ على ايه؟ وجوب الصداقة. نكتب كده فوق الفقرات ديت من اول وسئلة عائشة: ما الأدلة من السنة على وجوب الصداق؟ ما الأدلة من السنة على وجوب الصداق؟ يبقى عرفنا الأدلة من القرآن، ذكرنا آيتين، هذا أدلة من السنة. أول حديث إيه؟ كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حديث ثاني: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. ده يؤيد معنى الصداق اللي قلناه يا جماعة، إن الصداق عبارة عن إيه؟ مال أو منفعة، فينتفعت بإيه؟ بالعتق، إن هي أعتقت كانت أمة، فأعتق النبي أنت حرة ومقابل وسأتزوجك، مقابل الزواج أنني أعتقتك. تمام؟ الدليل الثالث لوجوب الصداق أو المهر: وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتماس أي شيء صداق للمرأة. عارفين القصة؟ أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، ليست له حاجة فيها. فقال رجل زودني إياها يا رسول الله، فقال التمس شيئا، فقال ما أجد إلا إزاري. قالت ما تفعل بإزارك؟ قال ما تفعل بإزارك، إلا لبسته لم يكن عليك شيء، وإلا لبسته لم يكن عليه شيء، يبقى مش هنتفع بحاجة. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال ولا خاتما من حديد، ما حتى لم يجد ولو خاتم من حديد. ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن. يبقى دي أدلة من السنة، خلاص كده ما حكم الصداق والأدلة من القرآن والسنة. نكمل. قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. كل ما صح ثمنا يعني مال، إن يكون ثمن لشيء في البيع والشراء. وكل ما صح أجرة، ها تبص فينا عم شيخ في الكتاب، وكل ما صح أجرة، إن يكون أجرة للإنسان مثلا اشتغل عندك وتدي له أجرة، أو هتأجر محل وتدي أجرة، كل شيء يصح أن يكون ثمن في البيع والشراء أو يكون أجرة، وإن قل يصح أن يكون صداقة. يبقى لو سألنا سؤال، نكتب السؤال كده: مما يصح الصداق، يعني من أي شيء يصح الصداق؟ مما يصح الصداق؟ مما يا جماعة من أي شيء يصح؟ من كل، أو يصح أن يكون من الثمن أو الأجرة. كل ما صح أن يكون ثمنا، كل ما صح أن يكون أجرة وإن كان قليل، فيصح أن يكون إيه؟ صداقا. الكلام ده هتفهمه لو أنت فاهم البيوع. هناك في البيوع يا جماعة قلنا إن في مال، أو في من أنواع البيوع المحرمة محرم لأنه غير متمول، زي إيه؟ الخمر، الخنزير، والأصنام، والميتة، والدم، والكلاب. فقالوا كل هذه الأشياء لا تصح أن تكون مالا، فلا تصح في البيع والشراء، صح تشبيعها، لا تصح تبيعها ولا تشتريها. الدم والأصنام والميتة والخمر والخنزير، فنفس الكلام هنا، كل ما صح أن يكون ثمن هناك. يبقى لو سألنا سؤال: هل يصح في مهر المرأة أن يكون خنزير؟ ليه؟ لأنه لا يصح أن يكون ثمن هناك في البيع، صحيح؟ هل يكون يصح أن يكون ميتة؟ لا يصح أن يكون ثمن. هل يصح أن يكون دم؟ لا يصح أن يكون ثمن. يبقى مبنية على إيه؟ على البيوع. مسألة البيوع هناك. خلاص كده؟ أنا بسألها زي واحدة واحدة. مسألة الصداق كده يعني إيه؟ فروع كتيرة. فخليني ماشي واحدة واحدة ما تتوهنيش. فأنا مش عايز أسئلة خارجية عشان ما أخرجش أنا أذهنكم تاني. لأن أعمل لكم تنظيمة فأنا عايز إيه موضوع إيه؟ يبقى سهل متسلسل كده. أي أسئلة تانية ما تحت أمركم بس نخلص اللي أنا عايزه. خدت يا شيخ؟ بصوا بقى الشيخ هيقول ايه. قال فان تزوجها ها نبص مع بعض سيب الورقه هنكمل بس بالكتاب وبعدين نوصل الكلام بالورقه. فان تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعه على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. طيب كل الكلام اللي جاي ده مذكور في الورقه اللي قدامنا دي. اللي هي حالات صداق المرأة. نبص في الورقة حالات صداق المرأة. ايه حالات صداق المرأة؟ لها كم حالة زي ما قدامك كده؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس. لها خمس حالات. الصداق له خمس حالات. الحالة الاولى لها المهر المسمى كاملا. لها المهر المسمى كاملا. يعني ايه المسمى؟ يعني المحدد المتفق عليه. عايز تكتب معنى المسمى يبقى احسن. لها المهر المسمى كاملا يعني المتفق عليه او المحدد. يبقى المراه حالتها ايه في الصداق؟ اما ان يكون لها المهر المتفق عليه كاملا. الحاله الثانيه اما ان يكون لها مهر مثلها. يعني ايه لها مهر مثلها؟ من اقاربها صديقاتها الناس الموجوده في المجتمع لها مهر مثلها. ده معنى كلمه لها مهر مثلها. الحاله الثالثه اما ان يكون لها نصف المهر. الحاله الرابعه اما ان يكون لها المتعه وجوبا يعني واجب عليك المتعه. الحاله الخامسه اما ان يسقط المهر. يبقى كم حاله لحالات صداق المراه؟ يبقى المراه لها مع الصداق كم حاله؟ خمسه. لو سالتك سؤال ما حالات المراه مع صداقها؟ نفسه معناه ما حالات صداق المراه؟ الاثنين بمعنى واحد. هتقول لي كم حاله؟ خمسه. الحاله الاولى ايه؟ لها المهر كاملا المسمى كاملا او لها مهر مثلها. يبقى الاثنين دول متشابهين مع بعض. المهر المسمى او مهر مثلها الاثنين زي بعض. طيب نيجي رقم ثلاثة لها النصف. هتقل شوية لها النصف. طب نيجي رقم اربعة قالك ملهاش حاجة من المهر خالص. هنطلع لحاجة تانية خالص اسمها المتعة. لها المتعة. حالة الخمسة ملهاش حاجة خالص سقوط المهر. حد حفظهم؟ ايه الحالة الاولى؟ المهر المسمى كاملا مهر مثلها انزل نصف. لها نصف المهر. ثلاثة لها المتعة. خمسة ليس لها شيء. نشوف الحالات دي. لها المهر المسمى كاملا في حالتين. الحالة الأولى إذا مات أحدهما سواء دخل بها أم لا. يبقى لو واحد عقد على امرأة اكتب برضو زيادة كده وهذا بعد العقد. إذا مات أحدهما سواء دخل بها أم لا وهذا بعد العقد. وهذا بعد العقد. هو طبعا مش مذكورة ليه بعد العقد؟ لأن الخطوبة زي ما قلنا قبل كده يا جماعة ليس لها أي علاقة بموضوع الزواج من ناحية الإيه؟ من ناحية التوثيق أو من ناحية الإيه؟ من ناحية العقود. إنما الخطبة أو الخطوبة عبارة عن وعد. في العقد. إذا عقد عليه. يبقى لو رجل عقد على امرأة مات هو بعدما عقد عليه. عقد عليها النهاردة ومات بكرة. لها المهر كاملا المتفق عليه. تمام كده؟ طيب عقد عليها وماتت هي. ماتت هي يدي لهم المهر كاملا برضه. يبقى من التركه بتاعتها لاهلها. تمام كده؟ سواء دخل بها عقد بها ومات عقد بس او عقد ودخل وتزوج. يبقى في الحالتين طالما عقد عليها ومات هو او هي قبل الدخول او بعد الدخول فلها ايه؟ المهر. يبقى بالموت بعد العقد يتقرر المهر كاملا. سؤال في الحته دي بالظبط. اتفضل. شخص عقد على زوجته وتوفى الله وهو ما كانش عامل تركه لانه لسه والده عايش بس فما عندوش لسه. يبقى مش في الحته دي. لا يعني انت خرجتني الموضوع تاني. مكتوب في القايمه يبقى خرجتني الموضوع تاني. لا خليني واحده واحده في الحته دي اللي مكتوب في القايمه يبقى لا. ايوه ما هو معنى المهر يا جماعه كل ما يكتب للمراه. طب واحدة واحدة ما انا بقولك بقى شوني واحدة واحدة هتوهولي وانتوه. خلينا واحدة نخلص بالورقة نشوف الزيادات ايه ونكتبها. تمام كده؟ مثلا هي توفت ولها عضو ممكن حاجتها تبقى مفتاحه كده. يا عم الشيخ لا اله الا الله، انا كده هقفل الورقه وامشي. بقول لكم خلوني اخلص الورقه، حاجه مش فاهمها في النقطه ديت ماشي اعيدها، سؤال تاني لا لان مش هنخلص تاني، يبقى خلاص ما حدش يقطعها. يبقى اذا مات احدهما سواء دخل بها او لم يدخل بها فلها المهر كامل. الحاله الثانيه اذا طلقها بعد الدخول بها، اذا طلقها بعد الدخول بها يبقى دخل بها وتزوج مية مية، وبعد ما خلص دخل بها طلقها فلها المهر ايه كامل، يبقى لها المهر كاملا في حالتين. قال لك بعد الدخول بها يعني بعد الزواج ده، سواء كان نكاحا صحيحا يعني مستوفي الاركان والشروط، او نكاحا فاسدا. فاسدا مثل ايه؟ مثل، مش هو ده بس، ده بقول لك مثل، مثال مثل الزواج من الاخت من الرضاعه، واحد تزوج من امراه وبعد ما تزوج دخل بها وحدث جماع ودخول قالوا ده اختك من الرضاعه يفسخ، طب تاخدش حاجه، تاخد المهر كامل بما استحل من فرجه. خلاص كده؟ يبقى اي زواج دخل به الرجل على المراه واستحل فرجها لها المهر كاملا المتفق عليه، يبقى لها المهر كاملا في حالتين. حاله اولى اذا مات هو او هي قبل الدخول او بعده، خلاص. حاله ثانيه لها المهر كاملا اذا طلقها بعد الدخول سواء كان نكاح صحيح او فاسد. خلاص كده المهر المسمى خلصنا من دي. الحاله الثانيه لها مهر مثلها، وان مهر مثلها من اقاربها وغيره. واتي بقى لها مهر المثل الحاله الاولى اذا لم يكن سمى لها مهرا. خد بالك في فرق بين الاتفاق على عدم اشتراط المهر وبين عدم تسميه المهر. يعني ايه الاتفاق على عدم اشتراط المهر؟ واحنا بيكتب الكتاب بيعقد يقول لك بس بشرط، مش هديلها مهر، العقد فاسد لا يصح. يبقى اذا اشترط احد الاطراف انه ليس لها مهرا فالعقد فاسد. خلاص كده يا جماعه؟ طيب اذا عقد العقد احنا مشترين راجل، المهر كام يا عم الحاج؟ احنا بنشتري راجل، معناه ان ايه؟ ما انكرش المهر، فده اسمه عدم تحديد المهر مش عدم الاتفاق على المهر، في فرق اهو. تمام كده؟ فبيقول لها مهر مثلها اذا لم يكن سمى لها مهرا. واحد تزوج بواحده وبعد ما يتزوج بيها انا عايز اديكي مهرك بقى، تمام، او عايز يطلقها، هتطلع بلوشي؟ نقول له ايه؟ الشرع يوجب لها ايه؟ مهر المثل. نشوف اقاربها واللي في البيئه بتاعتها وعائلتها بيتزوجوا بكام واديها المهر بتاعها. الحاله الثانيه او سمى لها مهرا فاسدا زي ايه؟ خمره، زي ايه؟ ها؟ ميته، ها؟ لحم خنزير، اي شيء من الاشياء الايه التي لا تصح ان تكون ثمن. فاذا سمى لها مهر فاسدا نقول له عليك ايه؟ مهر المثل. تحت كده في المربع الاخير بيقول وهذا اذا طلقها بعد الدخول. يبقى نفهم قاعده كده ممكن تستشفها انت، ان المراه لها المهر كاملا وقت في حالتين، سواء مهر كامل المسمى او لها مهر المثل في حالتين، اذا كان بعد الوفاه او بعد الطلاق بعد الدخول. وصلت؟ يبقى المراه لها المهر كاملا في حالتين، هي مش مكتوبه هنا بس احنا استشفناها من كده، المهر كاملا في حالتين، اما المهر المسمى او مهر المثل في حالتين. الحاله الاولى اذا طلقها بعد الدخول او اذا توفي هو او هي قبل الدخول او بعدها. فبيقول وهذا اذا طلقها بعد الدخول او توفي احدهما قبل الاخر. يبقى كده كام حاله للصداق؟ اثنين. الحاله الثالثه لها نصف المهر. هتقل بقى، تبدا تقل. لاحظ ان الحاله الاولى اقواها واضحه وصريحه ما فيش فيها نزاع ان هم اتفقوا على المهر. الحاله الثانيه نقول له ايه؟ في حاله عدم الاتفاق على المهر لها مهر المثل، بتقل. لاحظ الحالات عماله تقل اهو، صحيح؟ نيجي الحالة التالتة بتقل النص، لها نصف المهر. وقت ايه؟ اذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا. يبقى عقد عليها، بعد ما عقد عليها لا انا عايز افشكل، نقول له خلاص عايز تفشكل لها نصف المهر. اتفقت على مهر كام؟ 50,000، لها 25,000. اتفقت على 100,000، لها 50,000. لها نصف المهر اذا سمى لها مهرا، اذا كنتم متفقين على مهر في الحتة دي. طب خليها في الاخر هتيجي. يبقى لها نصف المهر، خلاص كده؟ طيب لها المتعه وجوبا. ايه معنى كلمه المتعه؟ تعطيها شيء غير محدد، ان تعطيها شيئا من المال غير محدد، ده معنى المتعه، تعطيها شيئا من المال غير محدد، يحدد حسب غنى او حسب حاله الزوج. هذه المتعه تحدد حسب حاله الزوج، المتعه. يعطيها شيء غير محدد، يعني غير محدد يعني ايه؟ ملوش قوة معينة حسب حالة الزوج. الدليل قوله تعالى اكتب، ودليل قوله تعالى ومتعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يبقى على كل حالة الايه؟ على حسب حالة الانسان. ما هو ده، ما هو ده في الحالة دي، ما هو كاتبه لها المتعة وجوبا وقت ايه؟ اذا طلقه. نقرأ بقى، خلاص احنا فهمنا معنى المتعة، خلاص نقرأ بقى وقت المتعة دي. لها المتعة وجوبا اذا طلقها ولم يدخل بها. تخيل كده الحالة، واحد عقد على امرأة، عقد ولسه ما دخلش وعايز يطلقها، نقول له عليك ايه؟ متعة. لا قبل قبل كده عليك نصف المهر، يقول لك لا انا طلعت منها ما سميتش، ما اتفقناش على مهر، نقول له لا يا حلو، هتنزل للحالة التانية. ولم يكن سمى لها مهرا، نقول له عليك المتعة. الإمام أبو حنيفة قال لا لها نصف المهر، أبو حنيفة. الجمهور قالوا لا لها المتعة، أبو حنيفة قال لها نصف المهر. تمام كده؟ يبقى الحالة دي الحالة الرابعة زي الحالة التالتة عند أبي حنيفة. ما هو لها المتعة، احنا قلنا لها المتعة، يعني المتعة بتعطيها شيئا من المال على حسب حالة الزوج. تقعد مثلا جلسة عرفية او يتقاضوا عند المحكمة، القاضي يحدد مرتبك كام، تقبض ايه قضاء، واحوالك عاملة ازاي، ويفرض عليه متعة مهر، ممكن يديله 1000 جنيه، يفرض عليه 15000 على حسب حالة الزوج. طب خلاص الحالة الخامسة دي ونفتح سقوط المهر. الحالة الاخيرة بقى اللي ملاش حاجة خالص، سقوط المهر وقت اذا كانت الفرقة من قبلها. خلاص كده، يبقى هي قالت لك لا انا مش عايزاك، خد بالك ده وقت ايه؟ هذا قبل الدخول. احنا خدنا قاعدة، اذا دخل الرجل بالمرأة واستحل فرجها خلاص اصبح الايه؟ المهر كاملا بما استحل من فرجها، دي خلاص انتهت بالنسبة لنا، دي قاعدة في ذهنك. حتى لو ايه؟ لا هي عايزة تتنازل بقى براحتها، لا هي تتنازل براحتها، انما هي مبدئيا اذا استحل فرجها ودخل بها لها المهر كاملا، سواء قالت له بعد كده مش عايزاك. لو قالت له مش عايزاك وابتدي منك بقى حالة تانية اسمها الخلع ستأتي، انما خدنا القاعدة الاساسية اذا دخل الرجل بالمرأة واستحل فرجها فلها المهر كاملا، دي القاعدة الاساسية. في تفريعات خلاص، فبنقول اذا كانت الفرقة من قبلها مثل الخلع، الخلع بيكون تتنازل عن مهرها مثلا، فقل خلاص يقول لها تنازلي عن مهرك وسيبك، سيأتي له باب خاص. او الردة، ارتدت المرأة كانت مسلمة وارتدت تنصرت مثلا، فيقول ايه؟ يسقط لها المهر، ما لهاش مهر. تمام كده، لو الزوج عايز يطلقها ليس لها مهر، لان هي افقدتها، افقدته نفسها، ومتزوجة واحدة مسلمة ايه اللي خلاها تبقى نصرانية؟ فطالما افقدته نفسها ما لهاش مهر. او ابرائها للزوج، قالت له انا مش عايزه منك حاجه خلاص براحتك، او هبتها له، وهبتك المهر بتاعي جزاك الله خير. خلاص كده، يبقى 5 حالات اسمها حالات صداق المراه، نعيدهم مع بعض. لها المهر المسمى كاملا، انزل شويه درجه لها مهر مثلها، انزل درجه اكتر لها نصف المهر، انزل درجه اكتر المتعه، انزل درجه اكتر الاخيره ليس لها شيء. نبدا بالحاله الاولى، حد له سؤال في الحاله الاولى؟ لها المهر مسمى كاملا. ها بقول حد له سؤال في الحلقه الاولى؟ اتفضل. هي السؤال بتاعك ان لو هو موظف مثلا ولسه ما عايش، هو لسه مع المشتركه يبقى الزوج توفي، حد يتزوج، حد يسدد يعني لا اصبح الدين عليه، اصبح الدين على هذا الزوج، يعني يجب على يجب على اوليائه. مش هما برضو بيورثوا منه لو له تركه؟ تمام، مش هما هيورثوا منه زي ما هيورثوا منه يسددوا عنه ديون، يبقى دين عليه. الحالة الثانية لها مهر المثل، حد له سؤال فيها؟ الحالة الثالثة لها نصف المهر. ايوه ها، هو دلوقتي بالنسبة دلوقتي يعني طبيعي للناس ان هو حضرتك ان بيبقى معروف المهر زي ما حضرتك قلت الايام، ماشي؟ ما بقاش متحدد مبلغ، هو متحدد ان هم حاجات، هو يجيب حاجات بيوصلوا المبلغ. فمعظم الناس دلوقتي حتى لو كتب كتابه ما بقاش مسمين المهر في الحالة دي. هقول لك معنى من المهر يريحك، معنى المهر المقدم والمؤخر وقائمة المنقولات. كل ده اسم المهر. بس الناس لما بيجي طلق ما بيدفعش حاجة، يعني ما عارف معنى الناس. لا، ماليش دعوة بالناس، انا بقى الشرع. الناس بتعمل ايه بقى؟ بتدفعش حاجة لما بيجي طلق، بيطلق عادي وبيدفعش عمارة طلق، ما بيدفعش. لا، ما فيش قال الكلام ده. يمكن عندكم انتوا بس كده؟ يمكن عندكم بس كده ولا ايه؟ لا، اللي بيحصل ان بتجيب قائمه المنقولات وتاخد القائمه. ممكن بقى في حالات تانية بيتنازل، يقول لك تنازل، حالات تنازل بقى، تقول له ايه، انا هاخد اللي انا جبته، خد انت اللي جبته، دي حال التنازل. انما شرعا ايه لها؟ مال المراه بعد الطلاق لها المهر. ايه هو المهر؟ المقدم والمؤخر اللي عليك وقائمه المنقولات اللي بيتكتب فيها الشبكه الذهب وكل اللي جه في البيت. ده بعد الدخول، حدث طلاق. المهم ده اسمه طلاق مش خلع. طلاق قبل الدخول لها نصف المهر. ايه هو نصف المهر برضه؟ المقدم والمؤخر، ولو جت حاجة، لو حاجة جت قبل الدخول بتتقسم نصين. ممكن يقدرها فلوس، يقول في الاخر كده بعد ما يكتب القايمة المقدم والمؤخر وقائمة المنقولات 20,000. ايه 20,000 زي ما يطلع مثلا. وانت كده ولا ايه؟ صحيح. اما الجزء المفروض يكتب من الناحيه الشرعيه في قرارات المنقولات كمان، اللي هو الزوج جهزه وده كمان بتاخذه فيما يوجبه الشرع اللي هي الحالات اللي حضرتك. انت قصدك ان هي جابته امانه مش مهر؟ قال ده المفروض يكتب في القائمه على ان هو على سبيل الامانه للاستخدام فقط، وهي تقدر تسترد في اي وقت. جميل، ده صحيح، متفق عليه. ولكن اللي صحيح اللي بيحصل ان انت بتكتبه مهر عليك، اصبح مهر اللي انت بتكتبه مهر عليك. هو اصلا في عهد السلف ما كانش فيه اسمها قائمه منقولات. تمام. واصلا من الاول واحده واحده اصلا في اول موضوع المطلوب عليه تجهيز انت الزوج فقط، يعني الزوجه المراه تجي لك بس بجلابيتها وانت تكون مجهز كل حاجه، هو ده اصلا. تمام. ولكن من باب التساهل انت بتجيب حاجه وهي بتجيب حاجه، الموضوع بيمشي. وفي حاله الاصل الشرعي ان هو الزوجه تيجي كده كل مهر ليه، كل تجهيزاته مهر ليه. حرام، ده دين، دين على الرجل، دين على الرجل. براحتها، سمحته أبرأته تنزلت عنه، دي براحتها. حس سامحك دلوقتي ماشي ولا ولا سامحيني من المؤخر. ما احنا هنكتب حالات كده في الاخر كده، هنربط بقى لايه؟ اتفضل. طب هي مثلا اللي هو المؤخر، خليكم معايا يا جماعه. ها ها شايف مستر نور كده، شيخ اسماعيل ماشي، ايه مستر نور كده تنزلت على المؤخر ويا حصل طلاق، تاخد القائمه المشغولات وال ولا تتجه اللي هو الكلام بتاع المؤخر. لا، طالما تنزلت عنه خلاص، تنزلت عنه ما لهاش حق فيه، اصبحت هبه. فلا يجوز الرجوع في الهبه. خلاص كده يا جماعه فهمنا حالات صداق المراه. نقرا في الكتاب وبعدين نضيف عليه حاجات كمان. الشيخ يقول: فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. الحاله دين حاله الكام؟ حاله الكام؟ ردوا على الثانيه. فان طلقها قبل الدخول، قصدي قبل الدخول، وضيف عليها الكلمة اللي فوق ولم يسمي لها صداقة، هو قصد الشيخ كده. فإن طلقها قبل الدخول يعني ولم يسمي لها صداقة فلها المتعة، اللي هي الحالة الكام؟ الرابعة. لا، المتعة الحالة الرابعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ايه الدليل؟ المتعة لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن يعني قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة يعني غير مسمى. تمام كده، لا جناح عليك ان تطلق. طب اذا طلقت في الحالتين دول قبل الدخول ولم تسمي، ها، ومتعوهن، ها، يبقى عليك المتعه. ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، متاع بالمعروف حقا على المحسن. ويتقرر الصداق كاملا، عليك المهر كاملا بالموت او الدخول، دي الحاله هنا الاولى، صح كده. ويتنصف بكل فرقه قبل الدخول، الحاله هنا نصف الصداقة حلال مين الثالثة قبل الدخول، سواء الفرقة دي من جهة الزوج كطلاق قبل الدخول، من جهة الزوج كطلاق يبقى طلاقها قبل الدخول وحدد المهر فلها نصف المهر، ويسقط يبقى دي الحالة مين خمسة سقوط المهر بقى بفرقة من قبلها، يبقى هي اللي قالت ايه انا مش عايزاك يبقى يسقط لها الايه ها يسقط المهر خلاص ما لهاش حاجه قبل الدخول اذا كان بعد الدخول وتنازلت وقالت انا مش عايزاك يقول لها خلاص طب تنازلي عن المهر يبقى اسمه خلع خد اسم تاني اسمه خلع اختلعت منه تمام كده تنازلي عن المهر يبقى سقط برضو المهر او تقول له لا هات مهري وانا هديك 10000 جنيه تاخد بالك يبقى الخلع معناه ايه فسخ مقابل عوض هيجي له باب خاصه خليه الباب او فسخه لعيبها يعني ايه او فسخه لعيبها خدنا العيوب المره اللي فاتت اكتشف عيب عيوب في المراه فاكتشف عيب في المراه يستحيل معه العشره فيقول ايه ها عايزه يطلقها لها المهر هيطلقها يخسر المراه قلناها المره اللي فاتت ويخسر المهر يقول له لا هتطلق المراه وترجع بالمهر على من غرك مين اللي غرك اذا كان والدها قول له هات المهر بتاعك اذا كانت هي اللي غرتك قول لها هات المهر بتاعك ها اتفضل احنا كلامنا ده محاضره كامله في المره اللي فاتت حضرت معانا المره فاتت العيوب يا جماعه معناها ان العيب يستحيل معه العشره سواء عيب خلقي زي مثلا تكون المراه فيها شيء مثلا لا يستطيع معه الجماع تمام كده فيها شيء مرض جنون برص جذام سرطان لا تستطيع معه العشره فده مرض تستحيل معه العشره لا ما تقسمش الامر ليك اما تصبر واما تطلق لك الخيار خلاص كده يا جماعه يبقى متى يسقط المهر ها قولوا معايا اذا فرقه اذا حدثت فرقه من قبل المراه يعني هي اللي طلبت او فسخه لعيبها احنا زودنا في الورقه ايه كمان او الرده ها او ايه او ابرائها للزوج ها او هبتها له خلاص كده قال وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها الا جبع عموما حتى بعد المهر اديها برضه شيء من المتعة ده بعد المهر ينبغي ان تعطيها شيء متعة ده بعد المهر فأي مطلقة غير المهر أي مطلقة ينبغي ان تعطيها شيء من المتعة طب الحالة الرابعة اللي لها المتعة خلاص ما خدت متعة اديها متعتين هي متعة واحدة يبقى المتعة تجب في او تنبغي تستحب واتيه في كم حالة واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام كده ينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين القاضي بيحدده او في الجلسه العرفيه مثلا يقول له ايه عليك المتعه انت مرتبك كذا يبقى عليك متعه مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه مثلا او حالته المتيسرة عموما مش لازم اقضي ال 1000 جنيه ملهاش تحديد في الشرط على حسب القعده حسب القعده والجلسه العرفيه او القاضي اذا طرفه المحكمه الصلاه اللي هو دلوقتي المؤخر هل ممكن يندفع في الحاله كل شيء طب اكتب الزيادات هتوضح لكم الاشكالات يلا نكمل بقى الزيادات احنا كده خلصنا الصداقه اللي موجود في الكتاب اهو خلاص كده نكتب بقى زيادات واحد اول زياده بقى على الموضوع ده واحد الافضل تسميه المهر في العقد لانه اقطع للنزاع الافضل تسميه المهر في العقد لانه اقطع للنزاع ماشي اتنين تنبيه تاني او فايده تاني لا يجوز اشتراط عدم المهر لا يجوز اشتراط عدم المهر ويجوز ان يتم العقد بدون تسمية المهر ويجوز ان يتم العقد بدون تسمية المهر الفائدة اللي بعدها ليس هناك حد لأقل المهر. ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، لكن يستحب التخفيف والتيسير في الصداق. والتيسير يستحب التخفيف والتيسير في الصداق. الفائدة اللي بعدها المهر يشمل المقدم والمؤخر وكل ما أعطاه وكل ما أعطاه الزوج للزوجة. المقدم والمؤخر وكل ما أعطاه الزوج للزوجة. الصداق هو المهر، تمام كده، يسمى النحلة، يسمى الفريضة. بكتب الإخوة أسماء الصداق. الفائدة اللي بعدها يجوز تعجيل المهر كله ويجوز تأخيره كله وتأخيره يتأخيره كله. تعجيل المهر كله، انت عايز المهر كام؟ 50، خد ال50 ألف وخلاص وخلصنا من المهر. يجوز تأخيره كله ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه حسب الاتفاق. طيب الفائدة اللي بعدها من أعظم الذنوب أن يضيع الرجل صداق امرأته. من أعظم الذنوب أن يضيع الرجل صداق امرأته. أولا الحديث بسرعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، مش عايز يديلها المهر، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. الشاهد من الحديث إيه؟ أن رجل دخل بامرأة مطلقة ويماطل في سداد مهره. هذا من أعظم الذنوب عند الله. اللي بعدها المهر المؤخر. المهر المؤخر دين في ذمة الزوج. دين في ذمة الزوج يؤديه في الوقت المتفق عليه. أو إذا حدثت الفرقة. إذا حدثت الفرقة بطلاق أو موت أو فسخ. إذا حدثت الفرقة بطلاق أو موت أو فسخ. وعلى ذلك إن مات ولم يوفي به أخرج من تركته قبل الميراث. وإن ماتت هي قبله فعليه أن يضم صداقها إلى تركتها وتقسم مع الميراث. فعليه أن يضم صداقها على تركتها، يعني هي ماتت قبلك يبقى صداقة تضم على ميراثها وتقسم الصداق ده مع إيه؟ مع ميراثها اللي سبته، مع التركة بتاعتها كلها على حسب الورثة بقى اللي موجودين. هو يعرف سواء مش انت زوج؟ طب اكمل؟ اكمل حالات كده ويبقى خلص. يعني اتفقوا قالوا له ايه هتجيب لنا المهر ده، المهر ده بعد الدخول بشهرين. مش مفروض، هم اتفقوا مثلا يعني اتفقوا ما حدثش خلاص، يحدث يتقرر بقى المهر المؤخر وقت ايه؟ حدثت فرقه طلاق موت يقولوا طب هات المؤخر. المعلومه اللي بعدها لا تجبر المراه، لا تجبر المراه على ان تتجهز، على ان تتجهز من صداقها بشيء، فالصداق كله لها. فالصداق كله لها. يعني الصداق بتاع المرأة، المهر دي بتاعها، لا ابوها ياخده ولا زوجها ياخده، حتى الشبكة بتاعتها دي بتاعتها. مش كانت معززة الأول يا شيخ من ناحية المرأة؟ يعني معززة عن الوقت كتير يعني. طبعا انا بقولك زمان شرعا قديما المرأة تيجي جانبيتها بس. ايه يا شيخ تقول ايه؟ ما حدش كبيرة ولا انت خدت دلوقتي مهر مني 50,000، طب جهازي مع الشقة. لا ده مهرها كامل بتاعها. ولا من ناحية الجبر يعني؟ لا ولا ابوها برضه ولا ياخد حاجة من مهرها. والدها يعني؟ والدها ما ياخدش حاجة من مهرها. بس اديني فرصة معلش. طب اكمل واديك فرصتين. ماشي. يلا. إذا أعطاه مهرا ملكته بمجرد العقد. إذا أعطاها مهرا ملكته بمجرد العقد. يبقى لو سلمها المهر بمجرد ما عقد عليها بقى ايه؟ بقى ملكها. عايز تقول ايه؟ هيترتب عليها اشياء. اكتب. فان كان العقد، فان كان المهر عفوا، فان كان المهر عينا له نماء، عينا له نماء اي له ربح، فلها المهر بربحه. يعني ايه مثلا؟ قال لها مهرك سيارة الأجرة دي، تاكسي بتاعها، هو ده مهرك ملكك، وعقد عليها كل الأجرة اللي بتيجي بعد العقد بتاعتها. خدت بالك؟ قال لها الشقة دي ملكك باسمك، مهر ليك، كل الإيجار بتاعها ليها، ده مجرد العقد. تمام كده؟ اللي بعدها. إذا قبضت المرأة الصداق، إذا قبضت المرأة الصداق أو المهر يعني، وكان قد بلغ النصاب ومضى عليه الحول، فعليها زكاة المال إذا دخل بها، أو إذا لم يدخل بها على الراجح، فعليها زكاة المال إذا دخل بها أو لم يدخل بها على الراجح. تمام كده؟ كده احنا خلصنا الايه؟ الزيادات العمر. ها قول يا شيخ. قول بس نفس الكلام الأول عشان بتدور. ها؟ مش هو ده؟ ده مهرها؟ المهر ده بتحط التركه بتاعتها. هي سابت مثلا 1000 جنيه عينها. نجيب ال 1000 جنيه ده، ايه مهرها؟ بعد وفاتها مهرها كل ده نحطه مع ال 1000 جنيه. نشوف مين اللي هيورث. مين اللي هيورث منها؟ لها زوج بيورث، لها ابن بيورث، ها؟ لها اب او ام ثالث. خدت بالك؟ لو لها ولد مش عايز ادخل في مواريث. واضحه الصوره؟ اتفضل. لا بدور بدور اتفضل. حضرتك قلت ان المهر عباره عن القايمه كلها للذهب بالحاجات دي كلها. طيب هنا المهر المؤخر دين في ذمه الزوج. الزوج طيب زوجها مات والقايمه ديت كل الحاجات اللي فيها اتهرفت في البيت مكتوب عليه، مكتوب عليك في الورقه في القايمه. تمام. زوجها مات، كبر في السن وعياله كبرت والكلام ده ومات، هل عليه بقى هو حاجه؟ على مين؟ على الزوج. اي طبعا. يعني الزوج كبر وعياله اتجوزت كله، المهر على مين؟ على الزوج. جميل قوي. ومات وهي لسه عايشه؟ هي لسه عايشه بس بنجيب الورقه دي والحاجات السوليكات دي كلها المكتوبه في الورقه. مكتوبه قيمه، اذا كانت مكتوبه قيمه بتاخد قيمتها. مكتوبه عينها بتاخد ايه؟ قدرها. تمام. تاخد بالك؟ من اولاده من التركه بتاعته. من التركه بتاعته قبل توزيع ميراثه هو سايب 50,000. نقول لهم لا تعالوا نشوف مهر الوالده دي كام؟ مهر الزوجه دي كام؟ من 50، مهرها 20,000، هاتوا المهر الاول اديهولها. وبعد كده تورث ثاني في التركه. تاخد بالك؟ يعني بتاخد المهر بتاعته تقول هات ال 20,000 بتوعي لو كان لها 20,000. وبعدين نبص نقول ايه؟ هي لها كم في التركة؟ الرضيع اللي مش عايزها معاك راحتها يا عم الشيخ. انت دايما داخل بالسهل. هو حلو قوي يا اخي، جميل قوي، يا ريت كل الناس حلوين زي كده زي بيحلوا كده. جميل قوي، حلو قوي، رضا قوي. هو ده اللي بيحصل يعني، مراسله. انا ما اعرفش يعني مراسله بالاسف. طب لو هي اللي توفت توفت ايه؟ هي اللي توفت قبل الزوج تاخد المهر. هي توفيت قبل الزوج لها مهرها برضه، والمهر يروح لمين؟ لتركتها، ونشوف مين اللي هيورث منها ونوزعها. بداية جبتوا اسئله، قلنا عايزين اسئله عن النكاح، ها محدش هيرد، انتوا حرين. لا هو كريم قال لنا هنجيبها ونصورها لنا. جبتها يعني جماعه اسئله النكاح؟ بس حضرتك جايب اسئله بالاجابه. جايب اسئله بالاجابه؟ اه بس اهم حاجه الاسئله بس، عشان بيجي اخر السنه بنتوه الاسئله تيجي ازاي في الامتحان ومش هتيجي ازاي في الامتحان، والامتحان صعب والامتحان مش صعب. فلما تلاقي اسئله قدامك حتى لو الاجابه مش موجوده بقت اسئله يعني ايه؟ اكتبها كمبيوتر. اكتبها كمبيوتر. ممتاز، انت اكتب كمبيوتر واعمل الاسئله لوحدها. ماشي، يبقى المره الجايه هاخد منك اسئله النكاح مع الابواب اللي بتاعتنا دي. نكمل الباب اللي بعده. الصداق. لا المفترض يشيل. ما خلاص طالما سمحته خلاص. بس خد بالك سمحته في فرق بين سمحته باللسان وسمحته بالايه؟ بورقه. فعلى اذا سمحته تكتب ورقه وتكتب لها اقرار بحيث يجي عند التوزيع يقول له لا ما تاخدوش مني حاجه، ده هي سمحتني وده الدليل اهو بامضائها. دي من ناحيه توثيقيه يعني، لما تسامحك يبقى تكتب ورقه باقرار. تمام كده؟ فاذا سمحته خلاص ما هو مش بقى ياخد منه المهر بعد كده. خلاص؟ لا جرامات، مش هما مكتوب عليك 50 جرام مثلا؟ جميل قوي، كاتبين جرام 50 مثلا 10 جرام ذهب بقيمه كذا ولا 10 جرام بس وساكتين؟ 10 قيمه المفروض 10 قيمه عشان يكتب في الاخر الاجمالي كام بتاع الرقم بتاع القايمه، بيدي الاخر الاجمالي القايمه. ده هو عامل ال 10 جرام وعامل اجمالي بيدي في الاخر 50000 اللي يساوي كذا. يبقى الذهب بيتاخد سعر اللون اللي جنبه بتاع لا عليه 50000. مش هما فقطوها دهب كذا ودهب وعايز وكذا وفي الاخر اجمالي 50000 يقول لها اتفضلي 50000 اهو. هي بقى تجيب 5 جرام تجيب 10 جرام دهب ماليش دعوه، انا اجملت في الاخر 50000. مبلغ زائد مثلا 100 جرام ده خلاص انا جبت لا ساعه الاداء ساعه الاداء انا هدي النهارده يبقى هتعدي النهارده مش ساعه الزواج هنا اتفضل ولما توفيت الزوجة كان قايمة سعر فعلا تتباع 3000 جنيه اتهلكت كلها العلبة ايش 50000 اللي مكتوب عليك هتوديه براحتك نكمل باب عشرة النساء هذه الابواب سهلة ومهمة جدا في البيوت باب عشرة النساء قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه يعني لا يماطله بأداء حقه مثلا إذا هي طلبت منك شيء أو أنت طلبت منها شيء لا تماطل في أداء الحقوق ويلزمها يعني يلزم الزوجة طاعته في الاستمتاع يعني في المعاشرة وورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل إلى فراشه فأبت أو في الآخر الشيخ ذكره قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح وأيضا عدم الخروج والسفر إلا بإذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها ودي فيها خلاف نكتبها سؤال كده هل يجب على المرأة خدمة زوجها هل يجب على المرأة خدمة زوجها الإجابة على الراجح نعم على الراجح نعم لأن بعض الأئمة قال ليس واجب عليها أن تخدمك هي بس جاية كده هانم أنت واجب عليك أن أنت تيسر لها خادم إنما الراجح يجب عليها الخدمة كلام مسجل يا شيخ مسجل ماشي أنا هنغير يا مشي والله لو كان في خادم عند أهلها نعم لو في خادم عند أهلها ممكن تشترط لو زوجها اشترط ووافق خلاص براحته وعليه يجب عليه بقى نفقتها تصرف عليها وكسوتها بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعليه أن يعدل بين زوجاته هنا دخل لباب تاني الشيخ دخلهم في بعض باب التعدد باب التعدد بين الزوجات أو القسم بين الزوجات سموه كده باب القسم بين الزوجات قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم يعني في قسمة الليالي القسم يعني في قسمة الليالي في قسمة الليالي والنفقة يعدل معها في النفقة خد بالك في فرق من العدل والمساواة العدل والمساواة المساواة لو صرف على دي ألف يصرف على دي ألف طب العدل واحدة بيكفيها 500 خلاص يبقى هو ده العدل والتانية ما بيكفيهاش إلا 1000 واخد بالك يبقى ليس معنى العدل جبت دي 2 كيلو فاكهه يبقى لازم تجيب 2 فاكهه جبت دي لحمه الاسبوع ده يبقى لازم تجيب دي لحمه الاسبوع ده تمام العدل معناها النفقه على قدر الكفايه فدي كافيه وقانعه وممتازه وراضيه وشاكر ربنا خلاص وديت لا متربيه في عيشه عاليه فهي ما بتكفاش في الشهر الا 1000 جنيه واضح قال فمعنى العدل العدل في القسمة في القسم العدل في النفقة في الكسوة وما يقدر عليه من العدل وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل متفق عليه لا الحديث ليس متفق عليه الحديث ليس متفق عليه اكتب جنبه كده ليس في الصحيحين وإنما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح ليس في الصحيحين وإنما رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح ماشي يبقى ليس في الصحيحين ماشي وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم يعني تزوج واحدة بكر وكان قبل كده متزوج واحدة ما هي اللي متزوج قبل كده بقى ثيب صح وتزوج واحدة بكر عليها يقيم عند البكر دي سبعة ليالي تمام كده يعني إيه يقيم عندها معناها يبيت عندها ما في منع إنه يروح يبص على الثيب إنما البيت يكون عند البكر ومعنى الإقامة مش معنى الاعتكاف ما يطلعش حتى للصلاة بعض الناس يتزوج يبقى سبعة ليالي يبقى سبعة أيام معتكف اعتكاف كلي مش جزئي يبات عند مين الأغنية يبات عند الأولى إذا أذنت له خلاص لا مخالفة السنة مخالفة السنة لا شك مخالفة السنة في إثم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه بيقرأ منها من باب الإيه من باب حسن العشرة. وإذا أسقطت المرأة حقها من القسم، قالت لك لا أنت متزوج اثنين خليك مع التاني، حست أن أنت هتطلقها، حست أن أنت مش راغب فيها، قالت لك خلاص خليني على ذمتك وأنا مش عايزة مبيت ولا عايزة قسم، خليني بس على ذمتك عايشة ومكفية وخليك مع ده. وهذا فعلته سودة زي ما هي يذكر الشيخ. وقالوا إذا أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك، طالما أسقطت حقها بس بإذن الزوج ممكن يقولها لا ليس لك أن تسقطي حقك، واضح؟ جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. باب ثالث بقى الشيخ دخلوا معهم باب النشوز، باب نشوز المرأة. قال وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية، حس كده ان عملية ايه بدأت تعصيه، اول حاجة وعظها، الوعظ يذكرها بحق الزوج، يذكرها بعقوبة مخالفة الزوج. فإن أصرت هجرها في المضجع، قالوا صورة الهجر اما يهجرها في الكلام اما يهجرها في المضجع بأن يوليها ظهره، نعم في نفس المكان او يوليها ظهره، واما يهجرها في المضجع ان يبيت في غرفة اخرى، تمام. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح لا يجرح عظما ولا لا يجرح لحما ولا يكسر عظما، ضرب غير مبرح يعني ليس ضربا شديدا، غير مبرح يعني غير شديد، تمام، يبقى لا يكسر عظما ولا يجرح لحما. قال ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها، يعني هو اللي ظالمها نقول له اعمل الحاجات الثلاث خطوات دي، لا طبعا. وان خيف الشقاق بينهما، في اخر حاله بقى عمليه استحالت خالص، بعث الحاكم يعني القاضي بعث حكما من أهلي وحكما من أهلها، يبقى حكم من أهله عاقل وحكم من أهله يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يقدروا إزاي يوفقوا ما بينهم، يجمعان إن رأيا بعوض أو غير، يعني يجمعان بعوض، يعني يقولها طب ترضي يديك كم وترجعي له، تمام، يعني أي شيء بعوض سواء مال أو غيره، أو يفرقان، يبقى لهم الحق إما أن يجمع بينهما أو يفرق بينهما، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. ودي مسألة مختلف فيها، هل الحكمان دولي وكيلان ولا قاضيان؟ لو قلنا ان هما وكيلان عن الزوجين ما ينفعش يطلقوا بدون اذن الزوجين، لان الحكمين قعدوا احنا شايفين ان ما ينفعش الرجوع لهم، هل ينفعوا يطلقوا؟ لو قلنا ان هما وكيلين ما ينفعش يطلقوا، لازم يرجعوا للزوج. لو قلنا ان هما قاضيان ينفع يطلقوا حتى لو لم يأذن الزوج، لا لا لا لا يحتاجون للرجوع للزوج. يعني لو كان وكيل ما ينفعش يقول لا، الوكيل موكل لانه موكل عنك، الزوج يوافق على الطلاق ما فيش، صحيح، بس مش في الحاله دي تكون وكيلين وليس قاضيين، لانهم يعني ما احنا قلنا فيها قولين، احنا قلنا فيها قولين، قول الاول ان هما وكيلين، قول الثاني ان هما حكمان قاضيين، الراجح ان هما قاضيين لهم حق التفريق، تمام. باب الخلع، باب الخلع معناه قال وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. ما معنى الخلع؟ ما معنى الخلع؟ خلع ايه معنى بقى؟ فراق الزوجه بس مقابل ايه؟ عوض منها، فلوس هتديها لك او من غيرها. يعني ايه من غيرها؟ واحد حب يعمل فيها جميله فلها وعمال يضربها ويؤذيها، اديك كام وتسيبها، تمام كده. يبقى مش لازم يكون العوض من المراه، ممكن يكون من غيرها، من وليها، من اي انسان تاني، بس بشرط ان هو ما يديش فلوس يسعى في الخلع عشان يتزوجها، يبقى عايز يخببها على زوجها، يعني يفسد بينها وبين زوجها، واخد بالك؟ لا ده هو شايفها بتؤذى ومظلومه فحب ان ينقذها، فيجوز ان يدفع هذا العوض. والاصل فيه يعني الدليل فيه في الخلع قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله، من الا يقيم دولي الزوج والزوجه، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يسمى الخلع ويسمى الفداء، يسمى الخلع ويسمى الفداء. قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أو خلقه، يعني شكله مش مريحة، كما حدث لمرأة ثابت ابن قيس بن شماس، أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر الزوج، أكره الكفر في الإسلام ولكني كرهته. قيل إن هي رأته مرة يمشي بين الرجلين فكان هو أقصرهما فكرهته، تمام، وقيل إن هو كان دميم بالنسبة له فكرهته. الكفر في الإسلام، الكفر، الكفر، وتقصد كفر الزوج، كفر العشير يعني. فالشاهد إن هي إذا كرهت من الزوج خلقا أو خلقا وحبت تفتدي منه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، مش هتريحه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. يبقى سؤال كده، متى يجوز الخلع؟ متى يجوز الخلع؟ المعلومة اللي بعدها قال ويصح في كل قليل وكثير. يبقى الخلع يصح في ايه؟ في القليل والكثير. له مقدار معين؟ لا ما لهش مقدار معين. ممن يصح طلاقه، يعني ممن يصح طلاقه؟ من الزوج له ان يطلق، فاذا كان الزوج ده له ان يطلق فله ان يخلع زوجته. تمام كده؟ طيب اين هو الحديث ده؟ حديث ثابت بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال له اقبل الحديقة اللي هو دفعه ليه مهر وطلقها تطليق. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله. بس مسألة طلقة تطليقة الزيادة دي فيها ضعف، كلمة طلقة تطليقة الزيادة فيها ضعف لأنها ينبني على حكم فقهي تاني. تمام نكمل. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، ده هي عايزة تختلع منه، مش خايفة أن هي لا تقيم الحدود، ده هي بس عايزة إيه؟ تتزوج واحد تاني. تمام؟ أو بمزاجها. قال فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا سألت زوجها الطلاق بدون ما بأس، يبقى يكتب سؤال كده، ما حكم طلب المرأة الطلاق بدون سبب؟ ما حكم طلب المرأة الطلاق، الطلاق أو الخلع بدون سبب؟ حرام. والدليل عندك. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.